إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يرحمك الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم الحكمة التي من أجلها خلق الخلق وأوجد هذه الدار، دار الابتلاء والاختبار. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وهذا الأمر العظيم الذي جعله الله عز وجل هو الغاية والحكمة من إيجاد الخلق. كان مدار دعوة الأنبياء والمرسلين، وكان هذا الأمر أي توحيد رب العالمين بأن يفرد وحده لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، كان هو الغرض الذي لأجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب، وقام بين المرسلين وأعداء الرسل أمور عظيمة. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل لتحقيق توحيد الله عز وجل، وقاموا بهذا الأمر العظيم خير قيام. صبروا في أذية أقوامهم، وصبروا على محاربة أهل الباطل لهم لإقامة التوحيد، هذه العبادة العظيمة التي لا يقبل الله من العبد أعمالا ولو بلغت مثل الجبال إلا بتوحيد رب العالمين خالصا. يقول الله: ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الأعمال مهما بلغت في كثرتها، مهما بلغت في عددها، مهما بلغت في صفتها، فإنها لا تساوي عند الله شيئا إلا من عبد موحد. ولذا قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل الله أيكم أكثر عملا، إنما قال أيكم أحسن عملا. فإن الأعمال ما لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل من قلب موحد لا يشرك بالله شيئا، فإنها تذهب عليك أيها العبد أدراج الرياح. يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. توحيد رب العالمين، لأجله بعث الله الرسل وأنزلت الكتب، ولأجله وجدت جنة ونار، ولأجله صار فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل ذكر في كتابه التوحيد في عبادة الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وحذر ربنا من الشرك أن يجعل لله ندا معبودا صنما كان أو وثنا كان أو كوكبا كان أو شمسا أو قمرا أو قبرا أو وليا أو ملائكة، كل ذلك كان من ضروب الشرك التي يقول الله عنه أو التي يقول الله عنها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أقبلت على الله موحدا وأنت صاحب ذنوب صاحب معاصي، فإن الله عز وجل قد يغفرها بفضله وجوده وكرمه. ولو أقبلت على الله بطاعات وأعمال وصلوات وحج وعمرات لكنك أتيت تشرك بالله معه شيئا، فإن الله عز وجل لا يغفر هذا الشرك. إن الله يقول في كتابه الكريم فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك أيها المسلمون يزعزع عقائد التوحيد ويجعل الأعمال التي تبذلها في الليل والنهار هباء منثورا. الشرك أيها المسلمون لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. الشرك يجعل أعمالك محبطة لا ثواب فيها. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، وهذا هو التوحيد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إنه أمر تغافل عنه كثير من الناس فصاروا يخلطون توحيدا مع شرك، يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، بل قد يكون الأمر أبعد من هذا، يكون في أعماله يشرك بالله عز وجل. فهل يا ترى يكون موحدا من يأتي العراف والكهان؟ هل يا ترى يكون موحدا من هو عاكف عند قبر يدعوه من دون الله ويتمسح بأتربة الموتى ويأتيه من التذلل والخضوع والبكاء ما لم يأتيه بين يدي رب الأرض والسماء؟ هل يا ترى يكون موحدا من يأتي السحرة ويتعاطى أسباب السحر والسحر كفر في دين الله؟ هل يا ترى يكون موحدا من علق الحروز والتمائم؟ هل يا ترى يكون موحدا من توكل على الله في دفع على من توكل على غير الله في دفع ضر أو جلب نفع؟ أي توحيد هذا؟ أي توحيد هذا لمن يأتي الكهان والعرافين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أي توحيد هذا لمن تعلق تميمة أو حرزا أو حجابا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، ويقول: من علق تميمة فلا أتم الله له. وبايعه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنه معلق لتميمة. فأخذها الرجل وقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أي توحيد هذا في من يأتي إلى السحرة ويتعامل بالسحر ويزعم أنه موحد ينتظر جنة عرضها السماوات والأرض، والساحر كافر بنص كلام الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. فالساحر لا يمكنه أن يتعاطى السحر إلا بأن يستغيث ويدعو الجان والشياطين ويدوس على المصحف بقدميه ويهين كلام الله وينقطع بأسباب الشرك من الاستغاثة والدعاء والعزائم لشياطين الجان كي يمهد له لسحره وكي يستطيع أن يسحر المسلمين. وتجد من المسلمين من يأتي السحرة ومن يأتي الكهان. وعائشة أم المؤمنين تقول: يا رسول الله، إن أناسا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء فلا تأتوهم. قالت: يا رسول الله، إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الكلمة يلقيها الجن في أذن وليه فيقرقرها كقرقرة الدجاجة فيزيد عليها 100 كذبة. ولذلك تجد الكهان الجان تسترق السمع وتلقي في قلوب هؤلاء أمرا من علم الغيب، ويزيدون على هذا 100 كذبة. أي توحيد للمسلمين وهم يحلفون بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أي توحيد أيها المسلمون لمن أخذ في أسباب الشرك واقتبس من النجوم ويدعي علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. إن أمر الشرك خطير، إنه محبط للأعمال، إنه مفسد للأعمال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. إن كثيرا من الناس يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويتذللون ويبكون عند القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة تصاوير رأتها بأرض الحبشة في كنيسة، فذكرت من حسن تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض النزع، قال: أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني؟ يقول لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني؟ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كل ذلك من أجل أن تحمى عقائد التوحيد، وأن لا تعلق القلوب إلا برب العالمين. دعاء للأموات، للعظام الرميم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. سماه ربنا شركا، سماه ربنا شركا، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، حتى ذهب توحيد رب العالمين في الاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه والرجاء له وسؤاله، ذهب من عقائد هؤلاء، فصاروا يدعون الأموات ويستغيثون بأصحاب القبور. وما أنت بمسمع من في القبور. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عبد الله بن عباس وهو صبي كلمات عظيمات يزرع التوحيد في قلوب صبية. ومن المسلمين اليوم من قد رق عظمه وشاب رأسه واحتودب ظهره، ومن الموت قاب قوسين أو أدنى، وهو عاكف عند قبر يتذلل عند الميت يبكي ويرق قلبه، ولا يبكي بين يدي الله عز وجل، ولا يخشع بين يدي القوي الجبار، كم من المسلمين اليوم من يتمسح بأتربة الموتى، من يطوف بالقبر وكأنما يطوف على الكعبة، والطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم عبد الله بن عباس كلمات في التوحيد عظيمة، فاسمع يا مسلم، اسمع يا مسلم. بعدما غاب توحيد الله عز وجل عن كثير من المسلمين يقول: يا غلام، وقد أردفه خلفه على الدابة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وربنا يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. أين هؤلاء من قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لما تعلقوا بالأموات، لما تعلقوا بالضعفاء، لما تعلقوا بالذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ألست تقرأ يا مسلم في سورة الفاتحة في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فما بالك تستعين بقبور الموتى، فما بالك تستعين بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين الذين يدعون علم الغيب، والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول ربنا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أين هؤلاء مما يقرؤونه في كتاب الله من توحيد الله عز وجل، وأن تستعين بربك في دفع ضر حل بك أو في رجاء نفع ترجوه، فإنه القادر يغني فقيرا ويشفي مريضا وينقذ ملهوفا وينصر مظلوما؟ لماذا لا جئت إلى الضعفاء؟ ألم تقنع برب الأرض والسماء؟ ما لك أيها المسلم؟ ما الذي جرى لعقيدتك وتوحيدك لله رب العالمين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمة إذا اجتمعت كي تنفعك بشيء، أمة كاملة من أقصاها إلى أقصاها بأقويائها بقوتها بجبروتها، إنها أمة مهما بلغت في قوتها لن تنفعك بشيء إلا إذا أذن الله، ولن تضرك بشيء إلا إذا أراد الله ضرك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. ويقول الله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ما لك ترتعن إذا قيل سيدي فلان أو سيدي علان؟ ما بالك تخضع وتتذلل عند قبر ميت هو بحاجة إلى دعائك؟ إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عند دفن الميت: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. إن الأموات بحاجة إلى دعائك. علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا إذا أتينا إلى المقبرة أن نقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إنهم بحاجة إلى دعائك، لست أنت بحاجة إليهم. وماذا يملكون؟ ماذا يملكون؟ إن كثيرا من المسلمين إذا قلت له: أقسم بالله لا أقسم كاذبا أو صادقا، ولو قلت له أقسم بغيره لارتعد خائفا منه. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول الله: فلا تخافوهم وخافون. إن خطر الشرك أيها المسلمون خطر عظيم، جعل من الناس من تهتز عقيدته إذا حل به المصاب، وصار يعلق قلبه بغير الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الأموات بدعوى أنهم أولياء. أنا أسألكم: ما شبهة مشركي قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كانوا مشركين؟ ألم يكونوا يعلموا أن الله هو خالقهم؟ ألم يكونوا يعلموا أن الله هو رازقهم؟ قد كانوا يعلمون. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلق الله، ويقول في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعلمون أن الخالق الرازق هو الله، إذن لماذا كانوا مشركين؟ قال الله عز وجل في بيان صورة الشرك التي من أجلها أباح الله دماءهم، ومن أجلها أباح الله أموالهم، ولأجلها سبي نساؤهم ودراريهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا سألت الواحد اليوم لماذا أنت عند قبر، لماذا ترجوه وتسأله، قال من أجل أن يشفع لي عند الله. قل لله الشفاعة جميعا، لقد اتخذوا وسائط وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل بدعوى الولاية. أنت تستطيع أن تكون وليا لله، ليست حكرا على أحد، فاسمع إلى أوصاف أولياء الله قد ذكرها ربنا. الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لقد مر بنا زمان طويل في عقود مظلمة في زمن ذلكم الطاغية الأفاك الساحر الدجال الذي كان يسعى في نشر الباطل، يقيم الأضرحة والزوايا، وجعل على القبور سدنة يأكلون أموال الناس بالباطل. مر علينا زمان من الجهل، إذا قام داعية خير ألقوه في السجن، إذا قام عالم أعدموه وقتلوه. من ترك هذا الطاغية؟ ترك الدجالين والمشعوذين وعلماء السوء، تركهم يفسدون عقائد المسلمين حتى هرم من هرم وشب من شاب وهو على عقائد الشرك. فكم من طائف على القبور، وكم من داع للموتى، وكم من يذبح عند القبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي أي الذبح. زيارته عند كل عام من أجل أن يذبحها عند سيدي فلان أو علان، يتقرب بها إلى الأموات. أي توحيد هذا؟ إنه والذي نفسي بيده والذي لا إله غيره، إنه الشرك، عين الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله، وكانوا حديث عهد بإسلام وقريب عهد بجاهلية، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال موسى، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتركهم لأنني أحتاج إليهم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حذرتهم من الشرك ربما نفروا عني؟ هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنني أحتاج إلى أصواتهم في الانتخابات؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيها المسلمون، إنه لا قوام لنا لديننا ولا صلاح لأمرنا إلا بتوحيد الله عز وجل، فإنه سر الأمان والصلاح والخير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إخلاص التوحيد لله عز وجل من أجل أمان بلادنا وصلاح أحوالنا، أن نقيم الدين خالصا لله. فأي توحيد لمن يدعو غير الله ولمن يستغيث بغير الله عند الكرب؟ يا سيدي فلان ويا سيدي علان، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فيا أيها المسلم، هل تعلم ما معنى الإسلام؟ أم أنه كلمة تكتب في البطائق؟ ديانته مسلم. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. هذا هو الإسلام، أن تستسلم لله بالتوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ماذا قال كفار قريش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ماذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنته فاطمة حبيبته؟ يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة نبي الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وقد كان يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من منا اليوم من المسلمين من يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كم من المعبودات اليوم تعبد من دون الله عز وجل. فليبلغ الشاهد الغائم، الطواف بالقبور شرك، دعاء الأموات شرك، بناء القباب على القبور شرك. إنه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لقد سئم المسلمون من الدعاوى الباطلة، إنهم بحاجة إلى الإسلام المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا للشرك ولا للبدع ولا للخرافات. انطوت صفحتها مع زوال ذلكم الطاغية. وعلى أهل العلم أن يبينوا للمسلمين عقيدة التوحيد، أن يخافوا على المسلمين الشرك وأسبابه، أن يخافوا عليهم نار الجحيم وغضب رب العالمين. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فليحذر أهل العلم أن يغشوا المسلمين في دينهم في توحيدهم. إن كان غش، إن كان الغش في البيع والشراء محرما، إن كان الغش في الزواج والخطوبة محرما، أسألكم بالله كيف حال الغش مع المسلمين في عقيدتهم وتوحيدهم؟ إنه ينبغي لأهل الباطل أن يكفوا عن باطلهم. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الشرك محبط للأعمال، أهله مخلدون في نار جهنم. اسمع إلى قول الله عز وجل: الذي يرتعد منه كل موحد ويخافه كل موحد ويزعزه كل موحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به ولو كانت أعمالك مثل الجبال، ولو كانت حسناتك مثل الجبال، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأين تريدون يا من تذبحون عند القبور؟ أين تريدون يا من تطوفون حول القبر؟ ماذا تركتم لربكم يا من تخشعون وتتذللون عند القبور وبعضكم لا يكاد يرى في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أين توحيد الله؟ أين عقيدة التوحيد؟ أين الكفر بما يعبد من دون الله؟ بعض المسلمين اليوم إذا ذكرت الشرك ظننا نتكلم على اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إن الشرك صوره كثيرة وخطره محدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الشرك وأسبابه، وهو من أعظم المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، انتبه الآن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إنه لا قبول للعمل عند الله عز وجل إلا بالتوحيد. ألا لله الدين الخالص، وإلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. إنه يجب على المسلمين أن يراجعوا دينهم، فإن الله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والله عز وجل يقول: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هو الطاغوت؟ يقول العلماء: هو كل ما عبد من دون الله وهو راض من متبوع أو معبود أو مطاع. إنك إذا اتخذت إماما إمام ضلالة أو شيخا أو عادة أو إلفا تتبعه من دون الله فهذه عبادة. يقول الله: ومن الناس من يتخذ، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله، أريد الآية الأخرى، أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا قال عدي بن حاتم؟ يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. اسمع يا مسلم، يا من أسلمت زمام قلبك للشيخ الفلاني ممن يهز رأسه بالدف ويذكر الله وهو يهز رأسه وهو جويهل، أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. بعضهم يقول: أنا أحج إلى الكعبة وأنا هنا، حججت وأنا هنا، وبعضهم قبل أن يحج يذهب إلى سيده فلان ويصلي عنده ويطوف بالقبر 7 أشواط. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشرك وأهله. أي حج هذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هؤلاء لا يحجون إلى بيت الله لا يحجون إلى بيت الله الحرام، إنهم يحجون إلى قبور الموتى. يأتيه من الخشوع والتذلل ما لا يأتيه بين يدي الله عز وجل. إذا كنا مشفقين محبين لإخواننا المسلمين فإنه يجب علينا أن ننصح لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين هو النصح ممن شغل المسلمين بتعليم كتاب الطهارة، آداب قضاء الحاجة، ثم درس في آداب قضاء الحاجة، ثم درس في آداب قضاء الحاجة، ثم درس في آداب قضاء الحاجة والطهارة؟ لا يخرج عن هذا، والقوم في شرك، والقوم في زعزعة للتوحيد، والقوم الذين أمامك أيها الشيخ منهم من يطوف بقبر، ومنهم من يأتي كاهنا أو عرافا، ومنهم من علق تميمة أو حجابا، ومنهم من يعلق قرن شاة في بيته بدعوى أنها تدفع العين. وهذا الشيخ يبلغ دين الله في كتاب الطهارة وآداب قضاء الحاجة. هل هذا من النصح للمسلمين؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي 10 سنين في مكة، إلى ماذا يدعو؟ إلى توحيد الله عز وجل. أوذي، قيل شاعر، وقيل كاهن، وقيل كاذب، وقيل ساحر، وقيل مجنون، وهم يعلمون صدقه وأمانته. صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم تشرع صلاة ولا صيام ولا حج، إنما التوحيد. وقبل أن يموت، وقبل أن يموت، وقبل أن يموت بليال ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، ولولا أنه خشي أن يعبد قبره لأبرز قبره، إلا أنه خشي أن يعبد. إذا قلت يعبد خطر في بال الكثيرين صلاة وصيام، تذلل القلب عبادة، خضوع الجوارح عبادة. أن تعتقد النفع والضر في شيء عبادة. فماذا تركتم لربكم؟ ماذا تركتم لخالقكم؟ ماذا تركتم للقوي القادر، للعزيز الجبار، للطيف الخبير للرؤوف الودود. إنه يجب علينا أيها المسلمون كبارا وصغارا رجالا ونساء إقامة توحيد الله عز وجل عقيدة في قلوبنا، وأن يبذل التوحيد ويعلم التوحيد لأبنائنا وبناتنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قال يا غلام إني أعلمك كلمات؟ عبد الله بن عباس كان غلاما، كان غلاما يعرف توحيد الله عز وجل. واليوم الواحد منا يبلغ 60 عاما، 70 عاما، 80 عاما، إذا حل به مكروه قال يا سيدي فلان. موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. يبلغ 70 عاما، 60 عاما، يحج إلى القبور ويشد الرحال إليها، وعندي وعد للشيخ الفلاني لا بد كل عام أن أصطحب خروفا يذبحه هنالك. إن هؤلاء نحب لهم الخير والذي لا رب سواه، إننا نحب أن ينقذوا من هذا الباطل والشرك، إننا أرحم بهم من أولئكم الذين يضلونهم بغير علم، أولئكم الذين ما عرفوا منهم إلا الموائد، ما عرفوا منهم إلا المائدة وقطعة لحم كبيرة، هذا الذي عرفوه، ما عرفوا توحيد رب العالمين. إنها خيانة عظيمة أن يترك أهل العلم دعوة المسلمين إلى التوحيد الصافي النقي، وأن يصيحوا بأعلى أصواتهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن أمر التوحيد أيها المسلمون إنه أعظم واجب، وإن الشرك أعظم منكر. وأنا أسألكم، أنا أسألكم، أيهما أعظم منكرا، بيوت الدعارة أم القبور التي يطاف عليها؟ أجيبوا. أي نعم، القبور التي يطاف عليها شرك، وبيوت الدعارة معاصي، الزنا كبيرة، لكن الطواف بالقبر شرك. قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق. إننا معنا النصوص، آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فأنتم ماذا عندكم؟ قال الشيخ الفلاني، وقال القطب الفلاني، وقال الولي الفلاني، حدثتني جدتي عن عمتي. اسعى يا عبد الله في فكاك رقبتك من النار، لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. وما صفة هذا القلب السليم؟ الذي كان نقيا طاهرا من الشرك. طيب، نأخذ أسئلة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم من قال إن العبد الصالح إذا دفن في المقبرة رفع العذاب عن أهل المقبرة؟ هذا من الضلال الذي ينشر ومن الخرافات التي تقال. أولا، ما يدريك بأن فلان عبد صالح؟ قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حثوا في وجوه المداحين التراب. والصلاح قد يستدل له بالأعمال الظاهرة، لكن حقيقة الصلاح هو صلاح السريرة، هو صلاح السريرة. فنقول لهذا: من الذي أخبرك بأن العذاب يرفع عن أهل المقبرة؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا أيضا سوء ظن بمن مات في هذه المقبرة، ما الذي يدريك أنهم يعذبون؟ قد يكونوا منعمين، وقد يكونون أصلح من هذا الذي مات لو سلمنا أنه رجل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الغلو، أغلق أو لا؟ أغلق أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نغالي فيه؟ لا، هو عبد الله ورسوله، فهل يعبد من دون الله؟ هل يدعى من دون الله؟ هل يستغاث به من دون الله؟ فكيف بمن دونه؟ ثم الصلاح عند كثير من الناس أمر عجيب، لا يصلي في المسجد ولا يشهد الجماعة مع المسلمين، ويقولون فلان ولي، فلان إيش؟ ولي، بل جعلوا الدرويش وليا، فلان نية ولي صالح. موجود هذا؟ موجود أو لا؟ وكم من قبر قالوا إنه لولي، فلما نبش القبر لم يجدوا فيه شيئا، وفي بعضها وجدوا قبر نصراني والمسلمون يطوفون به، أو بعض المسلمين، وفي بعضها ممن يظن أنه ولي صالح وجدوا السحرة والتمائم والحروز. إن هذا قد نشأ في زمن الجهل، فآن لنا جميعا أن نستيقظ وأن نقول لكل مبطل إنك مبطل، ونقول للمحسن إنك محسن. هكذا قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ ماذا قال؟ تحجزه عن ظلمه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أركان هذا الدين، وأعظم منكر على الإطلاق أن يعتقد في العبد الصالح. قد قدمت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أكملوا، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا من عندي الجواب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قنع به فجزاه الله خيرا، ومن لم يقنع فلا قانع. طيب، أنا أسألكم أيضا: ودا ويسوع ويغوث ونسرا، هؤلاء من يكونون؟ جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنهم رجال صالحون. ماذا قال قومهم؟ قالوا نريد أن نصورهم تصاوير من أجل أن نتذكرهم، فإذا تذكرناهم نشطنا في العبادة وتأسينا بهم. وما عبدوهم فجعلوا لهم شخوصا كالتماثيل من أجل أن يتذكروا عبادتهم. فلما طال الزمن ونسخ العلم عبدوا من دون الله، مما يدلك أنه ينشأ هذا في وسط الجهل. لكن لو جاء العلم، لو جاء العلم بطل هذا الجهل وعرف الناس الحق من الباطل. إذن هذا القول قول باطل ودعوة إلى الشرك، كي نعتقد في هذا الميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وهل يجوز السلام عليه والصلاة خلفه علما بأنه معاند ولا يجادل، وإذا جادلته قد يصل الأمر إلى الضرب؟ إذا كان هذا الرجل يعتقد أن هذا الولي ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، والإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم واجعلني للمتقين إماما، فالإمامة هي المقام الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيعطى أتعطى الإمامة إلى مثل هؤلاء؟ نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. هناك مسجد في طرابلس يوجد فيه ضريح يزار واسمه سيدي أحمد، وقد وجد مكتوبا على الضريح رخام منقوش عليها أبيات شعر في مدحه، وهي: أيضام عبد في حماكم قد نزل، يا سادتي لكم السيادة في الأزل. ما هو الآن بس سيادته منذ الأزل، أعوذ بالله. أن تم حماة الحي يا غيث الورى، يعني هو الذي سيغيث الناس. الله عز وجل يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا وهؤلاء جعلوا هذا هو الذي يغيثهم، هذا المقبور. يا من بكم كل الأمان والأمل، ماذا تركوا لربهم؟ الأمان كلها والآمال كلها عقدت عند هذا الرجل العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إني أتيت لكم مستصرخا غوثا، لكم عونا عيانا بالعجل. من يشك في شرك هذا؟ إن من شم رائحة توحيد الله عز وجل يعلم شرك هذه الأبيات بالله عز وجل. هل تريدون أن يترك المسلمون والجهل بعقائدهم؟ فإذا انتصب رجل يصدع بالحق كمكم فاه. هذا من الشرك، وهم وضعوه في القبر من أجل أن يطاف بالقبر ويدعى من دون الله ويتبرك عنده ويذبح عنده وتطلب الحوائج عنده. العلماء في مثل هذا ماذا يقولون؟ يقول العلماء: إذا كان القبر أولا ماذا نفعل؟ نهدم المسجد من أجل حرمة الميت فإن كسر عظم الميت ككسر حيا. طيب، وإذا كان المسجد أولا ينبس القبر ويخرج، كل ذلك من أجل سلامة قلوب المسلمين من الشرك بالله رب العالمين. هذه يدندن بها البعض، يقول كيف الرد على شبهة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم أين قبر؟ في المسجد أو في غرفة عائشة؟ هل كانت مفصولة أم من المسجد؟ مفصولة، عرفتم؟ وظل الأمر على ما هو عليه حتى جاء في زمن عبد الملك ابن مروان فأدخل إحدى جهات البيت إلى المسجد. هل استحسن هذا العلماء؟ لقد كان سعيد بن مسيب وغيره ينكر هذا، ينكر هذا غاية الإنكار. فهل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر في المسجد؟ الجواب لا، لقد دفن في بيته، في غرفة أو حجرة عائشة رضي الله عنها. وليس من صنيع سلف الأمة أنه من مات أقبر في المسجد، فدونكم مقبرة البقيع. أبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: أبي يعتقد في القبور وأنا دائما أنصحه، ولكن يقول لي: أصمت، أنت لا تعرف شيء. كل وقت أنصحه فيقول أصمت. دائما السؤال: هل علي ذنب أم لا؟ والدك عاش فترة مع أولئك الجهال الذين يدعون العلم والمعرفة، فهو يحتاج إلى أن تنقله إلى العلماء فتسمعه كلام العلماء. الله أمر بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء أو إلى الجهال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. استمر أنت في نصح أبيك واصبر، وادعو له بالهداية، وترفق به في نصيحته، ولتأتي له بكلام العلماء والأدلة، وحاول إبعاده عن رفقاء السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا خالطت قبوريا صرت قبوريا، وإذا خالطت حزبيا صرت حزبيا، وإذا خالطت عاصيا صرت عاصيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل إيش؟ حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة، والصاحب ساحب. صح؟ صح أو لا؟ فنقول لهذا الأخ: حاول إبعاد أبيك عن هذه الرفقة، فلقد ألفوا الموائد، ألفوا الموائد، وهم يفتش بعضهم على بعض، يفتش بعضهم على بعض. نعم. يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم وفيكم. بارك. يقول أحدهم وهو يذبح عند القبر أنه يذبح لله، ويقول أني أسمي وأكبر الله ولكن أذبح هناك فقط، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ نسأله لماذا تذبح هناك فقط؟ لماذا؟ ألا يراك الله إلا عند هذا القبر؟ ألا يقبل الله ذبيحتك إلا عند هذا القبر؟ إنك لا تذبح هناك إلا من أجل التقرب للمقبور، صح؟ صح أو لا؟ وأنت تعتقد أن المكان هذا ماله؟ مبارك، فيه بركة، وأن هذه الذبيحة يقبلها الله إذا ذبحت في هذا المكان. ولا شك أن هذا من وسائل الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، أنت تذبح إرضاء للمقبور والتزلف إليه وطلبا للبركة منه، وأنت تعتقد أن له نفعا وضرا، هذا ما يعلمه الله من قلبك، فاحذر، فالله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تخادع ربك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أنت تعرف في قرارة نفسك أن هذه الذبيحة التي تذبحها هي تقرب لهذا المقبور، وإلا لذبحت في بيتك، سميت الله وكبرت. ثم إنني أسألك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو هل كان الصحابة يأتون بذبائحهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحون؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مالك بن أنس يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهذا الذي تفعله من أخذك للذبيحة ورفعها عند القبر وإن كنت تسمي الله وتكبر، هذا من الشرك بالله. قال: السلام عليكم، يوجد مسجد بني بعد القبر والآن أزيل القبر والأولوية هي إزالة المسجد، ولكن هذا الذي حصل فهل تجوز الصلاة فيه مع أنهم خالفوا الأولوية؟ على كل، تجوز الصلاة فيه إذا كانت الأرض قد أوقفت مسجدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهدوء. الهدوء. جزاكم الله خيرا، إياكم وهيشات الأسواق يا طلبة العلم. يكرر التنبيه على أن الإخوة الذين هم هنا ضيوف، يقول الإخوة أن هنالك سكنا لهم فلا يشتتوا أنفسهم. طيب، السؤال يقول: مسجد يوجد فيه قبر وأفتى لهم القرضاوي بالصلاة فيه، فما نصيحتك لهؤلاء القوم وجزاك الله خيرا؟ نصيحتي لهؤلاء القوم أن يأخذوا العلم من أهله، هذه هي نصيحتي. قال محمد بن سيرين: أبو بكر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت لكم أحاديث في النهي عن البناء على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يكتب عليه أو أن يجصص أو يجلس عليه، ويقول علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، قبرا مشرفا إلا سويته. هذا ليس كلامنا، كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على القرضاوي أن يحذرهم من هذا الفعل الشركي الذي هو من أسباب الشرك وتعلق القلوب بغير الله عز وجل، فهم يعتقدون صلاح المقبور ويأتون عنده ويتبركون به ويأتون بالمريض عنده من أجل أن يشفى، ويأتون بالأعزب من أجل أن يتزوج، ويأتون بالعقيم كي ينجب، ويأتون بالمجنون لعله يفيق. عرفتم؟ فهذا القرضاوي ليس أهلا أن يستفتى، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا قد ألفت فيه كتب، ألفت في انحرافه كتب مطبوعة موجودة، لأنه له أمور عظيمة. قد قال مرة في ذاك اليهودي الذي عرض نفسه في الانتخابات والتصويت فحاز 99% من الأصوات، قال يوسف القرضاوي: لو عرض الله نفسه على خلقه لم يحصل هذه النسبة. عرض هذا السؤال على الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين فقال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وعلى ولاة الأمر المسلمين في تلكم البلدة أن يقيموا عليه هذا الأمر. انظروا إلى رجل ينسب إلى العلم يقول بمثل هذا الضلال، وله ضلالات أخرى، فهو يقول في النصارى واليهود إنهم إخواننا من أجل أن يتلطف بهم ويطيب خاطرهم. وله فيما يتعلق بالتحليل والتحريم فتاوى عجيبة، فهو ممن يحل سماع الأغاني، وله عبارات في مثل هذا الكلام، يقول: إنني أستمع إلى أغاني فائزة أحمد لكنها طويلة، ويستمع لأم كلثوم ويعجبه عادل إمام. يا هذا، أي علم هذا؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. انتبه، واتبع هوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإياك من علماء السوء، ولقد كما سمعت وقد ألفت في الرجل وانحرافاته كتب، بل صار بعض عوام الناس يشمئزون منه ومن فتاويه. يا باري القوس، بريا لست تحسنها لا تفسدنها، وأعطي القوس باريها. أمر الفتوى عظيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اقرأ في فتاوى عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، اقرأ العلم، اقرأ الآيات والأحاديث، اقرأ النصوص العظيمة، اقرأ في فتاوى محمد صالح العثيمين، تجد انشراح صدر وسعادة عجيبة بنصوص الوحيين. أما أن تلتفت لهراء هذا الرجل فلقد عرف حاله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لو تجعلون محاضرة بعد صلاة الفجر لشرح رسالة القيرواني، وذلك لاستغلال الوقت أحسن استغلال، وجزاكم الله خيرا. أنا ما عندي مانع بعد الفجر، بعد الفجر كما تحبون. فعلى الإخوة القائمين على هذه اللقاءات إن أحبوا أن نكمل أو نأخذ بعد الفجر فليكن. عندما أسقط وأزيل الوثن الأكبر في مدينة الخمس وهو ابن جحا، اسمه هكذا تعرفاش، قالوا هذا آثار، هذا حسد منهم، وقالوا هذا الوثن موثق عند اليونسكو، فما حكم من يعتقد بهذه التسميات وينتسب إليها، وما موقفنا منها؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام. ما بقي للقوم شبهة يتعلقون بها إلا أنهم موثقين في اليونسكو، منظمة كافرة، أو أنه من الآثار، هذه من الآثار التي تعبد من دون الله عز وجل. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قد مضى وقتكم، الآن وقت العلم، هكذا أخذتم 4 عقود، كثير عليكم، كثير. هذا وقت العلم، وقت إنقاذ المسلمين من الشرك وصوره، هذا وقت يقوم العلماء بما أوجب الله عليهم، صادقين مخلصين، ولا تشغلهم المناصب والوظائف، ولا يطيب خاطر أحد، يقول الحق وبه يحكم ويعدلون، هذا الذي ينبغي. هذه نصوص واضحة من الكتاب والسنة، والقوم يريدون الهوى، يريدون الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالهوى أمره عظيم، الجاهل يعلم، لكن ماذا تفعل لصاحب الهوى؟ معاند. إنه كان لآياتنا عنيدا. فلا يلتفت لهذا الهراء اليونسكو، هذه منظمات كافرة، والعناية بالآثار من أجل أن يتبرك بها الناس وتعظم من دون الله عز وجل. ما في الإسلام عناية بالآثار، فليبلغ الشاهد الغائب. في الإسلام توحيد وسنة، هذا هو الإسلام. يقول ما حكم من حج وهو مشرك ثم تاب بعد ذلك، هل يعيد الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. يعرض أمره على العلماء فيما كان يعتقده، فإذا قال العلماء أنت حجك لا يصح باعتبارك كنت على عقيدة شرك، فإنه يعيد. وإذا طرح عليهم أمره ووجد العلماء أن هذا الرجل إنما حصلت منه بعض الأمور نظرا لجهل سائغ، فالأمر إلى العلماء في مثل هذا في تقديره. والأصل أن يقال حج من لم يأتي بكلمة التوحيد حج باطل، بل لو حج عمره كله. السلام عليكم. أما بالنسبة لتغيير موعد المحاضرات وشرح الرسالة العقدية، فنقول أنه قد تم الإعلام عليها في الإذاعة والإنترنت، وغيرها من الأعلانات الورقية، فما ينبغي تغيير الموعد بعد هذا النشر وجزيتم خيرا. هذه الورقة من الإخوة القائمين، ما أدري هذه الورقة من الإخوة القائمين أو لا، أو من الإخوة المجتهدين، لعل عندكم اجتهاد في هذا. هذا منكم يا مصطفى الورقة؟ هاي تعال نسألك قبل أن تصل يا مصطفى، نسألك سؤالا. السؤال يقول: حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6، ما هي هذه 5؟ إفشاء السلام، واتباع الجنائز. نريد أخا من مصراتة يقوم يقول: ها أنا ذا. ما في أحد منكم يقول ها أنا ذا؟ ستحسب عليكم يا أهل مصراتة. نعم، أين هو؟ من الذي رفع يده؟ قم، رد السلام، اتباع الجنائز، اتباع الجنازة. طيب، ها، عيادة المريض، إياك أن تقبل التلقين، فإن الملقن ضعيف ومن قبل التلقين ضعيف. هذا الذي عندك، ما زال الأمر محسوبا على أهالي مصراتة. نعم، وإلا سننتقل إلى بلدة أخرى. مصراتة أنت؟ من مصراتة؟ قم. رد السلام، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجب، وإذا مرض فعوده. أظن ذكر هذا، ذكر أو لا؟ وإذا مات فاتبعه، أي يتبع جنازته. لا، نعم، وإذا عطس فحمد الله فشمته. جزاك الله خيرا. نعم، تعال يا مصطفى، تعال. أنت تريد تنبه على شيء؟ شنو هيك يا أخي؟ نريد الإخوة يريدون من أجل إتمام الرسالة أن يكون بعد الفجر في لقاء، لأن فعلا الرسالة قد لا ننتهي منها. محاضرة إضافية ولا بأس بالزيادة، هكذا؟ أيها الأغلبية. نعم، ما في إلا هذا، انتهى الدرس يعني. طيب، أخونا مصطفى يقول المواعيد هي نفسه المواعيد، يعني بعد العصر يبدأ الدرس، بعد العصر. إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.